وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقرأ؟ من يقرأ؟ صوت الجهوري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان مختلف فيه منهم ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين. تقدم كلام المؤلف رحمه الله على الماضي، وأن العلامة التي يفرق بها الفعل الماضي عن بقية الأفعال فعل الأمر وفعل المضارع هي تاء التأنيث، فتقول مثلا قمت فعل ماضي الاتصال بتاء التأنيث، لكن فعل الأمر وفعل المضارع ما يمكن اتصل بتاء التأنيث، فلا تقول مثلا كل مثلا أو كنت أو شيء، إنما أكلت اتصل بتاء التأنيث دل على أن الفعل ماضي، أو مثلا يأكلت يأكل فعل مضارع، فإذا اتصلت بتاء التأنيث لا يمكن، فلا تقول مثلا يأكلت، لا. وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. لا تاء التأنيث مثل قامت وقعدت، قامت وقعدت وأكلت وذهبت، هذه تاء التأنيث. نعم. لما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه. ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان مختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. نعم. يقول علامة فعل الأمر لابد أن يجتمع فيه شيئا، ليست واحدة، لابد أن تجتمع فيه علامتين. ما هما؟ قال دلالته على الطلب، وفي نفس الوقت لابد أن يقبل يا المخاطبة. دلالته على الطلب يعني يطلب فعلا تنفيذ فعل، ولا بد أن هذا الفعل يقبل ياء المخاطبة، لكن إذا سمعت فيه علامة واحدة فهي لا تدل على أن فعل الأمر. نعم. فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، وذلك نحو قم. نعم. فإنه دال على طلب القيام، ويقبل ياء المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي. نعم. نفس الفعل قم وقومي، ففيه طلب الفعل وفي نفس الوقت يقبل ياء المخاطبة، لكن إذا قبل دل على طلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر مثل صح وسيأتي بمعنى اسكت، فهنا دل على الطلب طلب السكون، لكن قبل ياء المخاطبة ولم يقبلها لم يقبل. وإذا قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع لتقومين هي المخاطبة، لكن لا يدل على الطلب. فإذا لابد لمعرفة فعل الأمر المجموع شيئين، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. نعم. وقبول ياء المخاطبة وذلك نحو قم. وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام. من يعرب قم يا أخوان؟ إعراب صحيح. قم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني قم أنت. نعم. ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي. قومي، من يعرف قومي يا أخوان؟ نعم. والفاعل فاعل هي المخاطبة، هي المخاطبة الفاعل، الياء هي المخاطبة في محل رفع فاعل. نعم. وكذلك اقعد واقعدي واذهب واذهبي، قال الله تعالى اقعدي واشربي وقري عينا. اقعد، من يعرف اقعد؟ هي على وزن قم، من يرجع فان يقعد. نعم. فعل أمر مبني على السكون. والفاعل ضمير مستتر. وجوبا تقديره أنت. اقعدي مثل قومي. اقعدي ومن الجهة من هنا. نعم. فلو دلت الكلمة على الطلب. اقعدي. لا. نعم. فعل أمر. في محل رفع فاعل. قعدي فعل أمر مبني على حذف النون. فعل أمر مبني على حذف النون. والياء في محل رفع فاعل. يعني كان معناها أقعدينا والتقومينا أقعدينا. فحذفت النون مبني على حذف النون. وسيأتي بعد قليل الكلام على هذا. نعم. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت ومه بمعنى كفف، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تقبل. يعني يعرب فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. حذف النون. نعم. والياء في محل رفع فاعل. نعم. عينا. ما رأيكم؟ تمييز قري عينا. تمييز منصوب على التمييز. نعم. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت ومه بمعنى كف، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هندو تقومين. هذه المفترزات. قال يعني فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فتدل على أن الفعل فعل أمر. قال لا، إنما تكون اسم فعل أمر مثل صح ومه وغيرها. وإذا قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب فكذلك لا تدل على أن لا يدل ليس هنا دلالة على أن فعل أمر. إذا قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب مثل أنت يا هندو تقومين وتأكلين وتشربين وغيرها. نعم. من يعرب أنت يا هندو تقومين وتأكلين؟ أنت يا هند تقومين وتأكلين وتشربين يا أخي. أنت أولا كلمة أنت مبتدأ. نعم. يا حرف نداء مبني على نصب. نعم. هند منادى مفرد العالم مبني على الضم في محل نصب. نعم. تقومين فعل مضارع مبني على مطرح ثبات النون. نعم. والياء في محل رفع فاعل. والياء في محل رفع فاعل. وتأكلين. تأكلون. تأكلين في أمر مضارع. نعم. مرفوع على مت رفعه ثبات النون. نعم. والياء في محل رفع فاعل. طيب أين خبر المبتدا؟ أنت يا هند تقومين وتأكلين. الجملة في النداء ماذا يعني؟ جملة من المنادى والنداء. لا، من الفعل والفاعل. نعم. أنت تقومين يعني دائما المبتدا والخبر يكونان جملة واحدة. أنت تقومين، فكلمة تقومين في محل رفع خبر المبتدا خبر أنت. أحسنت. أي نعم. ترانية. ثم نعم. إيه نعم. خبر أول. هي خبر وهذه خبر ثاني. نعم. تكون معطوفة على الخبر. وتأكلين الثانية معطوفة على الخبر. ما تسمى خبر ثاني إذا كان بينهما عطف ما يسمى خبر ثاني. إذا كان بينهما عطف ما يسمى خبر ثاني. خبر ثاني إذا كان مثلا زيد مجتهد عالم. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون. تضرب وذهب وقد يبنى على حذف آخره. وذلك إن كل سيذكر الآن حالات فعل الأمر. الحالة الأصلية فعل الأمر ما هي؟ البناء على السكون. فعل الأمر دائما حالة الأصلية أنه يبنى على السكون. وستأتي حالات أخرى يخرج عنها بحذف حرف العلة، مثلا أغزو وارمي، أو مثلا بحذف النون مثل قومي وقام ويقوم قوموا بحذف النون. ولكن الأصل فيه أنه البناء على السكون. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون كضرب وذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إن كان معتلا نحو أغزو واخشى وارمي. أغزو واخشى وارمي مثل ابن هشام رحمة الله عليه بأنواع ثلاثة: أغزو إذا كان آخره واو يعني غزا يغزو، وإخشى إذا كان آخره خشية يخشى ألف، وارمي إذا كان آخره ياء رمى يرمي. فهو مثل أنواع الثلاثة: الواو والألف، الواو والألف والياء. نعم. وقد يبنى على حذف آخره. وقد يبنى على حذف آخره وذلك إن كان معتلا نحو أغزو واخشى وارمي. نعم. من يعرف أغزو؟ نعم. نعم. على ما يسميه مغاير. نعم. وهو الفعل المستتر. الله خير الآخر. إعراب الأخ صحيح. أغزو فعل أمر مبني على ما يوزن به مضارع، وهو أحد حرف العلة. نعم. نعم. الفعل المستتر أنت. وإخشى مثلها إلا أنها ألف. وإرمي كذلك. وقد يبنى على حذف النون، وذلك إن كان مسندا لألف الاثنين. ذلك إذا كان. إذا ولا إن؟ إذا كان. وذلك إذا كان مسندا لألف الاثنين. هذه الحالة الثالثة. إذن الحالة الأصلية ما هي؟ البناء على السكون. البناء على السكون. والحالة الثانية ما هي؟ البناء على ما يلزم به مضارع وهو حذف حرف العلة. الحالة الثالثة ما هي؟ حذف حرف النون. نعم. حذف النون. نعم. نحو بعيد ولا هو؟ وقد يبنى على حذف النون. وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو كوما أو واو جمع نحو قومو أو من يعرف كوما يا أخي؟ كوما. الرفع. نعم. الواو جمع نحو قوموا. قوموا من يعرف قوموا يا اخي؟ نعم. الاقربون. هما فعل امر مبني على حذف النون. نعم. والواو في ضمير متصل في محل رفع فاعل. سم. قوموا فعل امر مبني على حذف النون لان اصلها قومونا، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب يا اخوان، في سؤال: لماذا يثبتون أحيانا في الفعل مثلا يقوم ويضرب مثلا أو يقوم يثبتون الألف بعد الواو؟ ما الفائدة منه؟ الألف الواو أو الجماعة؟ الألف. نعم. هذا الألف إشارة على واو الجماعة. طيب. أو يقال الفرق بينها وبين واو الجماعة في الفعل يثبت فيها الألف، والواو في جمع المذكر السالم لا يثبت فيها الألف. اي نعم. ويقال الفرق، وهذه حقيقة مما يخطئ فيها كثير من الثبوت من الأخطاء الإملائية الشائعة، دائما مثلا فعل مضارع وفعل الأمر يقال مثلا قوموا يثبت الألف، الألف التي بعد الواو، وإذا قلت مثلا مسلموا أفريقيا مثلا يعني أو مسلموا الهند مثلا، هل تثبت الألف أو لا تثبت؟ الصواب عدم إثباتها. فالألف هنا للفرق بين واو الجماعة التي في الفعل تثبت، وبين الواو الجماعة التي في جمع المذكر السالم فلا تثبت. وهذه من الأخطاء التي تحصل كثيرا من الثبوت، مثل أحيانا في الفعل الأمر أول الفعل مثلا أكتب، هتكتب بهمزة هتكتب بألف بدون همزة، يعني همزة وصل أو همزة قطع؟ قطع. وهذه أيضا من الأخطاء الشائعة بكثرة، خاصة لكل الرسائل يقال مثلا الهامش انظر مثلا انظر فعل أمر أليس كذلك؟ انظر فهل يكتبها بالهمزة؟ انظر مثلا المغني انظر كذا هل يكتبها بالهمزة أو بدون همزة؟ بدون همزة ولا عارف تلفته؟ لا بالهمزة لأن بداية الكلام تهمزه هذا ما قيل لأعرابي أعرابي هي دائما بعض الكلمات يعني هل تهمز أم تسهل مثلا يعني نائم ونايم وقائل وقائل وعائشة وعائشة يجوز في بعض الوجهان الهمز والتسهيل ومثل الفأرة والفارة فسئل أعرابي قيل له أتهمز الفأرة يعني هل تقول الفأرة أم الفارة ففهم أن الهمز بمعنى القبض فقال إني إذا لقط كيف أهمز الفأرة يعني؟ وقيل له أتجر فلسطين فلسطين يعني من الصرف أو مصروفة قال إني إذا لقوي كيف أجر بلدا وقيل له أتهمز إسرائيل قال إني إذا لرجل سوء كيف أهمز نبي الله كان كلما سئل عن شيء ذهب فكره إلى شيء آخر نعم. فنرجع إلى سؤالنا انظر الحقيقة أن إذا كانت في أول الكلام لاحظوا معي إذا كانت في أول الكلام فتكتب بالهمزة يقال مثلا انظر كذا بالهمزة همزة قطع انظر مثلا المغني انظر مثلا المرجع الفلاني أو انظر إلى السماء أو اكتب وإذا كانت في وسط الكلام أو تقدم مثلا واو عطف وكذا فتكون همزة وصل يقال مثلا انظر كتب كذا وانظر لهذا لو رأيتم الرسم العثماني اقرأ بسم ربك الذي خلق همزة فإذا جاءت في وسط الآية ما فيها هذه القاعدة المعروفة والحقيقة هذه من الأخطاء الشائعة بكثرة ومثل كلمة مئة هل تكتب مثلا مئة على الألف كما يكتبها البعض أو على نبرة أيهما أصوب هي الشائع عند الناس يكتبون هكذا وهكذا لكن اتفق أخيرا في مجمع اللغة العربية على ما أذكر وأخيرا على كتابتها على صيغة واحدة وهي أنها تكتب على نبرة نعم قالوا مئة على نبرة ولا تكتب على الألف قال لأنها يعني سبقها الحرب المتقدمة قبلها مكسور ينبغي أن يقال مئة مثل فئة تكتب على نبرة ما تكتب على الألف مثل فئة مئة وفئة وغيرها يعني إذا سبقها الحرب قبل كان مكسور إذا كتبت نفسها على الألف هي نطق واحد هي نطق واحد لو أن النطق يختلف لا حرج في هذا يعني. لكن لأن النطق واحد أيهما أصدق لا هذا خطأ نعم الصواب أن تكون مئة بدون ألف إيه نعم أن يقال مئة مثل فئة كما تكتب فئة كيف تكتب فئة إيه على كرسي يعني على نبرة نعم ليس على ألف إيه نعم فمئة أبدا بالضبط مثل فئة في كتب كانوا القدماء يهتموا بكتابة الأملاء أصيب في بعض الكتب تذكرها مؤلفات نفس فن الإملاء اللي كيف يكتبون أنا لا ليس المحدثين ليس كتابات المحدثة في كتاب الإملاء لمفرد العالم للمقال وفي كتاب الإملاء لشخص لبناني وفي شخص مصري اسمه أو محمد والي قديم اسمه الإملاء في كتاب قديم جدا اسمه المطالع المصرية المطالع المصرية هذا من أوائل ما أقول في علم الأملاء من الأزهريين القدامى يعني قبل 100 عام ومائة وعشرين عام روفة صحيح هو طبعا قديمة جدا هذه إذا وفي أيضا من الأشياء التي يخطئ فيها في الأملاء بعض كلنا نخطئ، كل الإنسان كل الناس يخطئون، كلنا خطاء. فمثل كلمة الهمزة في المصدر، لاحظوا معي يا أخوة، لكن مثلا الاجتماع والاستحسان والاقتصاد والاعتقاد أو الإحسان، الإسلام، الانطلاق، هل مثلا يوضع له همزة أم لا يوضع له همزة؟ ما هي القاعدة في هذا؟ وهذه أخطاء كبيرة خاصة في دائما كلمة الاقتصاد وكلمة مثلا الإجماع، الإحسان، الإسلام، هل يوضع همزة تحت الألف؟ لام ألف يعني الإسلام، أو يقال الإسلام والاجتماع والانطلاق والاستحسان والاقتصاد، ما هي القاعدة في هذا؟ كلها بجميع بالتساوي؟ نعم. إذا كانت في أول الكلام تكتب تحت، لا هي كلها في وسط الكلام. وسط. هذيك ما للتعريف ما فيها همزة. للتعريف ما فيها. لكن اللام الثانية التي بعد اللام، الألف الثانية بعد اللام. مثلا نقول الاقتصاد. لاحظ معي الاقتصاد. ولا الاقتصاد. الاجتماع ولا الاجتماع. هكذا. يعني تضع بعد تحت الألف التي بعد اللام همزة أم لا تضع؟ أيهما أصوب؟ ولا نقول أيهما أصوب، أيهما الصواب، لأن الآخر خطأ. إذا كانت الإسلام نفسها في أول الجملة، في أول الكتاب، يعني أنا استخدمت القياس في هذا، القياس أحيانا ينفع وأحيانا لا ينفع. لكن يقول إذا كانت في أول الجملة فأقول أردت أن تقيسها على كلمة انظر، لا هي تختلف عنه. مصادر الأفعال خماسية وثلاثية تكتب همزة بدون همزة. إيه نعم. وإذا كان رباعي تكتب همزة. أحسن، هذا كلام صحيح. لاحظوا معي يا أخوان، إذا كان الفعل أصله رباعي، مصدر رباعي، فتكتب بهمزة قطع. نقول الإسلام لأنها من أسلم، الإحسان هي من أحسن، الإجماع من أجمع. وإذا كانت مصدر خماسي أو سداسي مثلا فلا تكتب همزة، همزة وصل. مثل الاقتصاد، يعني من اقتصاد، الاجتماع، الاعتقاد، الانطلاق، الاستخراج سداسي، فلا يضع تحتها همزة، إنما يكتب همزة ألف وصل فقط، ألف فقط. وكثير يعني أخطاء كثيرة جدا من هذا النوع، إذا قالوا الاقتصاد وضعوا تحتها همزة وهو خطأ. إذا كان مصدر خماسي نعم فلا يضع تحته همزة، إذا كان مصدر رباعي مثل الإحسان، الإسلام، الإجماع، فضع تحته همزة. هذه القاعدة فيها. نعم نعم. هذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال، ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت. وأيضا فيه بعض الكتب ألفت في أخطاء التعبيرات الشائعة، يعني مثلا مصطلح أو كلمة شائعة عند الناس، لكن شاعت وانتشرت وهي أصلها خطأ. في كتاب اسمه معجم الأخطاء الشائعة، كتاب ضخم الحجم، معجم الأخطاء الشائعة. وفي كتاب اسمه والله ما طلعت عليها، في كتاب اسمه الظاهر اسمه الأزاهير أو أزاهير الله، اسمه أزاهير السؤال إن شاء الله في غالبا في الاسم الكامل، هو كتاب جيد، لكن كتاب معجم الأخطاء الشائعة كتاب ضخم تتبع فيه. على كل قد يسلم لهم وقد لا يسلم لهم، يعني قد يكون الشيء له وجه لكنهم يعني يحرصون على إرجاعه، وقد يكون مثلا لها وجهة نظر. إنما هذه الكتب التي نبهت على بعض التعبيرات الشائعة بالكلام، ليس بالقرآن اللاهية، بالكلام يعني. مثلا يقال مثلا بالرفا والبنين خطأ، بالرفا والبنين الصواب بالرفا والبنين، بالرفا التبا يفوت، إنما بالرفا من الرفاهية خطأ. أيهما بالرفا والبنين والصواب؟ لكن بعض الناس ينطقها بالرفاه، لكن ما ادري وقفت على شيء في هذه اسمها إيه يعني، هذا هذا المعروف، لكن اذا استخدمنا مثلا بالرفاه والبنين حيث اللغه إيه ما ولا جزاك الله تنبيه طيب. لا شك أن الله مشروع. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. ومثل أيضا القاء الشائعة الذي يقال رجال أكفاء، هذه دائما اختفي عنا، رجال أكفاء بمعنى جمع كف أو خطأ، إنما الصواب أكفاء، يقال رجال يعني رجال أكفاء أكفاء أكفاء أكفاء جمع ماذا؟ جمع كفيف. فكانت تقول عندي مثلا والله في أساتذة أكفاء، هذا كلهم يعني ما يشوفون، وهذا تريد يعني أنهم ما شاء الله ممتازين وأكفاء، إنما تقول رجال أساتذة أكفاء وليس أكفاء، لأن أكفاء جمع كف. نعم. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو ثلاثة: هلما وهاتي وتعال. فأما هلما فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما يا زيد وهلما يا زيدين يا زيدين يا زيدان كسر لا يا زيدان وهلما يا زيدون وهلما يا هند وهلما يا هندان. لأن المنادى يبنى على هذه الحالة، يبنى على ما يرفع به. وهلما يا هندان، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل كالله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، أي أتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلما شهداء. قائلين لإخوانهم هلما إلينا، من يعرف قائلين لإخوانهم هلما إلينا؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، نريد إعراب والقائلين لإخوانكم هلما إلينا، والقائلين لإخوانكم هلما إلينا، لإخوانهم هلما إلينا. حاول أبو عاطف. لا، ما دام نعرف أول الآية هي معطوفة على المفعول به، قد يعلم الله المعوقين، يعلم المعوقين والقائلين، هي معطوفة على المعوقين، نعم، هي منصوبة، نعم، نعم، والقائل إخوانهم، اللام حرف جر، إخوانهم، مجرور باللام، وإخوان مضاف والضمير مضاف إليه، وجار مجرور متعلق بماذا؟ بالقائلين، يعني القائلين لإخوانهم هلما فعل أمر مبني، نعم، لا على هذه الآية، نعم، مبني على الفتح، جار مجرور متعلق بهلما لأن بمعنى تعالي، فيؤتوا إلينا، نعم. وقال تعالى هلما شهداء، الجملة هلما إلينا في محل نصب مقول القول، يعني قالوا هلما إلينا، يعني قال إني عبد الله، يعني مقول القول في محل نصب، نعم. وقال تعالى: قل هلما شهداء، نعم، أي احضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، احضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. والثانية كانت دالة على الطلب، نعم. والثانية تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما وهلما وهلموا وهل ممنع. لما عربناها اسم فعل أمر ولا فعل أمر؟ لا عربنا، لا صار اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، نعم. وهل ممنع بالفك وسكون اللام وهلمي وهي لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر. والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما وهلما يعني مثل أضرب هلما، نعم. وهلم للمثنى وهلم للجمع. نعم يعني مثل قوم وقم لا تختلف عنه. وهلممنا نعم وسكون اللام. وهلمي وهي لغة بني تميم. هلممنا بالفك وسكون يعني تقول كما تقول هلمنا. هلممنا بالفك وسكون اللام. نعم. وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتي على الطلب وقبولها يا المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمة تستعمل قاصرة ومتعدية. تستعمل قاصرة ومتعدية. ما معنى قول تستعمل قاصرة ومتعدية؟ وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمة تستعمل قاصرة ومتعدية. اختصر على الفعل يعني ما تتعدى. نعم. تعدي بفعل لازم. اي نعم. والقاصرة تكون مقتصرة على الفعل. مقتصرة على الفاعل. لا تتعدى إلا بحق الله. ومتعدية معنى أنها تطلب مفعولا. لهذا قال لاحظوا معي. هلم وقد تبين من سورة الآيتين. هلم إلينا. تعالوا إلينا. ما في فاعل. ما في مفعول به. فهي هنا فعل لازم. يعني اسم فعل لازم. عليكم السلام. والثانية هلم شهداءكم يعني احضروا شهداءكم. هنا متعدي او لازم؟ متعدي. احضروا شهداءكم. والاولى هلم الينا قاصر. نعم. واما هاتي وتعال فعدهما جماعة هاتي وتعالى. واما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في اسماء الافعال.